ولا ريب، ففي ذلك أيضا دليل على براءته رضي الله عنه من هذه الدعوة. نعم. سلامة ما في صحيح البخاري من الانتقاد مما دون الوضع. صحيح البخاري هو أصح الكتب المدونة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشتمل على حديث أبي بكر رضي الله عنه: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، الذي قال فيه الشيخ محمد الأشقري. فينبغي أن يضم هذا الحديث إلى الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما اسمع قبل هذا الكلام عن أحد من أهل العلم دعوى أن في صحيح البخاري شيئا موضوعا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الجهابذة النقاد من العلماء غربلوا أحاديثه للوقوف على علة لبعض الأحاديث فيه، وكان كلما اجتمع لهم من ذلك شيئا يسيرا ولم يسلم لهم ذلك الانتقاد إلا في شيء نادر. وقد ذكرت خلاصة ذلك في مقدمة كتابي: عشرون حديثا من صحيح البخاري المطبوع قبل 35 عاما أنقله هنا. انتقاد بعض الحفاظ بعض الأحاديث في صحيح البخاري والجواب عن ذلك. ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح أن الدارقطني وغيره من الحفاظ انتقدوا على الصحيحين 210 حديث، اشتركا في 32 حديثا، وانفرد البخاري عن مسلم 78 حديثا، وانفرد مسلم عن البخاري 100 حديث. وقد عقد فصلا خاصا للكلام على الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري، أورد فيه الأحاديث على ترتيب الصحيح، وأجاب عن الانتقادات فيها تفصيلا، وقد أجاب عن هذه أول الفصل إجمالا حيث قال: والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل. ثم ذكر بعض ما يؤيد ذلك، ثم قال: فإذا عرف وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. وأما من حيث التفصيل فالحديث التي انتقلت عليهما تنقسم أقساما: الأول ما تختلف الرواة به بالزيادة والنقص من رجال الإسناد، الثاني ما تختلف الرواة به بتغيير رجال بعض الإسناد، الثالث ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرها، الرابع ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف من الرواة، الخامس ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله، السادس الوهم يعني ايش؟ الغلط وزنا ومعنى، غلط فتح الغين وفتح اللام، كذلك الوهم تكون عند المحدثين بفتح الواو وفتح الهاء. الخامس ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله، السادس ما اختلف فيه بتعيين بعض ألفاظ المتن. وفي ضمن ذكره لهذه الأقسام ذكر الجواب عن ذلك في الجملة، وأشار إلى بعض الأحاديث المنتقدة التي فصل القول فيها بما يوضح الجواب الإجمالي، ثم قال: فهذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح، وقد حررتها وحققتها وقسمتها وفصلتها، ولا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد الله إلا النادر. وقال في نهاية الفصل: هذا جميع ما تعقده الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق، إلى أن قال: فإذا تأمل المنصب ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه، وجل تصنيفه في عينه، وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف بالحديث والقديم. بعد أن فرغ المصنف حفظه الله من بيان براءة أبي بكر من دعوة المدعي الطعن فيه، عاد ليبين سلامة الكتاب المسند الذي روى هذا الحديث الذي استنكره المستنكر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فبين أن البخاري رحمه الله تعالى قد صنف كتابا صحيحا سالما من الأحاديث الموضوعة، ولم يسمع المصنف قبل هذا الكلام عن أحد من أهل العلم دعوى أن في صحيح البخاري شيئا موضوعا مكذوبا على رسول الله، يعني على هذا النحو الذي ادعاه هذا المتكلم.

وهذا فيه دلالة على أن الولاية العامة إنما تكون لمن جعل الله الرسالة فيهم وهم الرجال وهم ومن جعلهم الله قوامين على النساء وجعل لهم عليهن درجة وأنها لا تكون لمن لم يرسل منهن أحد ومن هن مقوم عليهن لا قوامات ومن هن دون الرجال درجة وقد جاءت الشريعة بتفضيل الرجال على النساء في الميراث والشهادة والعتق والعقيقة والدية حيث جعلت المرأة على النصف من الرجل في هذه الخمس الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بكر رضي الله عنه في موضعين بهذا اللفظ وليس في صحيحه أسندوا أمرهم إلى امرأة كما ذكر ذلك الشيخ محمد الأشقر وأخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ أسندوا أمرهم إلى امرأة وبلفظ تملكهم امرأة وبلفظ ما أفلح قوم تلي أمرهم امرأة وأخرجه النسائي في كتاب القضاء من سننه باب النهي عن استعمال النساء في الحكم ولفظه لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة وأخرجه الترمذي بمثل لفظ البخاري والنسائي وقال هذا حديث صحيح وهذا الحديث واضح الدلالة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة بل في ذكر النسائي له في كتاب القضاء دلالة على أنها ليست أهلا لما دون ذلك وهو القضاء وتصحيح الحديث والاعتماد عليه بأن المرأة ليست من أهل الولاية العامة والذي عليه العلماء سلفا وخلفا ولا عبرة بمخالفة الشيخ محمد الأشقر وحده لهم في الطعن في الحديث وفي تسويغ تولي المرأة الولاية العامة فإن القدح في هذا الحديث والصحابي الذي رواه من محدثات القرن الخامس عشر الدليل الثالث أن الشريعة جاءت باحتجاب النساء عن الرجال ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء وقد قال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استجربها الشيطان رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال هذا حديث حسن صحيح غريب وانظر رواء الغليل وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عن هذا الحديث في كتاب أضواء البيان في تفسير سورة الأحزاب وما جاء فيه من كون المرأة عورة يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة ومن أوضح ما يستدل به من السنة على وجوب تغطية المرأة ووجهها عن الرجال الأجانب ما جاء فيها أن النساء يغطين أقدامهن فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن قال يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزن عليه رواه أهل السنن وغيرهم وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح فإن لم تجي الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على أن تغطية الوجه واجب لأنه موضع الفتنة والجمال من المرأة وتغطيته أولى من تغطية الرجلين وفي صحيح البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث وفي مقامه يسيرا قبل أن يقوم قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال ورواه النسائي ولفظ أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من الصلاة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال وقد جاء في القرآن الكريم أن ترك الاختلاط بين الرجال والنساء كان في الأمم السابقة قال الله عز وجل عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطركما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ففي هذه القصة أن هاتين المرأتين احتاجتا إلى سقي غنمهما وانتظرتا حتى ينتهي الرجال من سقي أغنامهم واعتذرتا لموسى عليه الصلاة والسلام بأن أباهما شيخ كبير لا يتمكن من الحضور لسقي الغنم مع الرجال فسقى لهما موسى عليه الصلاة والسلام ومعلوم أن ولاية المرأة لا تأتي إلا مع الاختلاط وقد جاءت الشريعة بمنعه وفي كون النساء يحتجبن عن الرجال دلالة على أنهن لسن أهلا للولاية العامة بل ولا ما دونها من الولايات التي يكون فيها مرجعا للرجال. قال ابن القيم في الطرق الحكمية: ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال. وقال: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر. فرج يعني مواطن الفرج يعني متنزهات. وقال: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. الدليل الرابع: أن المرأة ممنوعة من السفر إلا ومعها محرم، وممنوعة من خلوة الرجل الأجنبي بها إلا ومعها محرم. ففي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج. وقد وردت أحاديث أخرى في تحريم الخلوة بالمرأة إلا مع ذي محرم، وتحريم سفرها إلا مع ذي محرم، ويدالة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة ولا ما دونها من الولايات على الرجال. وكيف سل الأمر من لا تسافر إلا مع ذي محرم، ومن لا يخلو بها رجل إلا مع ذي محرم. الدليل الخامس: أن ولي الأمر إذا كان في جماعة وحضرت الصلاة أولى بالإمامة من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه، ورواه النسائي بلفظ: لا يؤم الرجل في سلطان لا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. أورده في ترجمة إجماع القوم وفيهم الوالي. والمرأة لا يجوز أن تؤم الرجال في الصلاة، فلا تؤمهم في أمور الدنيا. والنساء لا تجب عليهن الجماعة، وصلاتهن في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المساجد. وإذا حضرن إلى المساجد ابتعدن عن الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. الدليل السادس: أن من صفات النساء الضعف والجزع، والرجال أشد منهن قوة وأكثر تحملا. ولهذا جاء الوعيد في النياحة على الميت مضافا إلى النساء، لأن الجزع وعدم الصبر غالب عليهم. وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ على النساء عند البيعة ألا ينحن. فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بري من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق رأسها، والشاقة التي تشق ذوبها. والولاية بالشرع تثب، والولاية بالشرع ثبتت لأهل القوة والصبر لا لذوات الجزع والضعف. وتأثر البريطانية التي استشهد الشيخ محمد الأشقر بولايتها لبريطانيا لما وقعت الحرب بين بريطانيا والأرجنتين على جزر فوكلاند، وضربت إحدى السفن البريطانية بكس كما أذيع في حينه، لأن الجزع والضعف من صفات النساء. الدليل السابع: أن تاريخ الإسلام خال من ولاية النساء ولاية العامة، بل وحتى الولايات الخاصة التي تكون فيها النساء مرجعا للرجال. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تولية امرأة في قضاء أو إمارة قرية أو غير ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث الإرباض النسائي رضي الله عنه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الحديث. قال ابن قدامة في المغني: ولا تصلح لإمامة العظمى ولا لتولية البلدان. ولهذا لم يولي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعده امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخلو منه جميع الزمان غالبا. وكانت وفاة ابن قدامة سنة 620 للهجرة. الدليل الثامن: أن الأمة مجمعة على أن المرأة لا تتولى الولاية العامة، حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن حزم قال في كتابه الفصل

فيتفوه بصحابي جليل بما لم يسبقه إليه بشر، وإن ذلك لبهتان عظيم وإفك مبين. فكان الأليق بقائل هذا الكلام أن يتيم رأيه ولا يتيم هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. وأما قدحه في متن الحديث فقد قال على أننا نقول جدلا لو صح هذا الحديث افتراضا جدليا لكان حجة فقط في منع أن تتولى المرأة الملك أو رئاسة الدولة، ولا يصلح حجة لمنع أن تتولى المرأة القضاء أو إمارة قرية أو مدينة من احتج بهذا الحديث. على ذلك فهو مخطئ خطأ كبيرا، بل إنني أعتبره يسيء الفهم جدا. وقال على أن مما يدل على بطلان هذا الحديث أنه يقتضي أنه لا يمكن أن يفلح قوم تتولى رئاسة دولة امرأة في حال من الأحوال، ومعنى هذا أنه لو وجدت امرأة على رأس إحدى الدول ونجحت تلك الدولة في أمورها الدنيوية، فيكون ذلك دالا على أن هذا الحديث كذب مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في العصور الحديثة دول كثيرة تولت رئاسة نساء ونجحت تلك الدول نجاحات باهرة تحت رئاسة النساء. والجواب عن الإيراد الأول أن الحديث شامل لمنع المرأة من الولاية العامة والخاصة، وقد مر عن الإمام النسائي الاستدلال به على منع المرأة من القضاء حيث أورده في كتاب القضاء في باب النهي عن استعمال النساء في الحكم، واستدل به أيضا الشوكاني في السيل الجرار فقال وليس بعد نفي البلاح شيء من الوعيد الشديد، ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل فدخلوا فيها دخولا أوليا. وكذا ما تقدم من احتجاب النساء ومنع اختلاطهن بالرجال وأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم ولا يخلو بها رجل إلا مع ذي محرم، فإن الحكم في ذلك يشمل الولايات العامة والخاصة. وأيضا ما تقدم نقله عن صاحب المغني من عدم وجود الولايات الخاصة للنساء في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين وما بعد ذلك إلى زمنه في القرن السابع. والجواب عن الإيراد الثاني أنه لو تسلط امرأة على الرجال أو سلطوها على أنفسهم وهو غير جائز لهم شرعا وحصل لها نجاح في سياستها إن سلم ذلك النجاح، فإن ذلك من الأمور النادرة، والنادر لا حكم له وإنما الحكم للغالب. وعلى هذا فالواجب اتهام العقول واحترام النقول وتعظيمها. ومثل هذا العموم في الحديث العموم في قول الله عز وجل ومن ينشأ بالحلية وهو بالخصام غير مبين، فإن المراد به الغالب. قال شيخنا شيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان عند تفسير هذه الآية وهو بالخصام غير مبين، لأن الأنثى غالبا لا تقدر على القيام بحجتها ولا الدفاع عن نفسها. ومثل هذا العموم أيضا حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم. قال الحافظ ابن حجر في شرحه في الفتح وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب. وقال أيضا واستدل ابن حبان في صحيح بأن حديث أنس ليس على عمومه بالأحاديث الواردة بالمهدي وأنه يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئ الجورا. والواجب فهم النصوص وفقا لما فهمه السلف لا أن تفهم النصوص فوهوما خاطئة ثم يقدح فيها بناء على ذلك. وأما ما ذكره من أن نفي الفلاح بالحديث إنما هو في الأمور الدنيوية فجوابه أن الحديث شامل لنفي الفلاح الدنيوي والأخروي، أما الدنيوي فواضح وأما الأخروي فلأن الكفار فيها صحيح قولي العلماء مخاطبون بفروع الشريعة، وفائدة ذلك أنهم يؤخذون على ترك الأصول والفروع. ولهذا فإن من كفر وصد عن سبيل الله أعظم جرما وعذابا ممن كفر ولم يصد عن سبيل الله. والكفار في النار دركات بعضهم أسفل من بعض، كما أن أهل الجنة فيها درجات بعضهم فوق باب. قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون. ومن أوضح ما يتبين به نبي الفلاح الأخروي في ولاية المرض أنها لا يمكن الإلزام بتنفيذ أحكام الشرع المتعلقة بالنساء من القرار في البيوت وترك التبرج ومنع الاختلاط بالرجال والخلوة بالنساء وسفرهن بدون محرم وغير ذلك، لأن فاقد شيء لا يعطيه. وأما استشهاده بقصة المرأة التي ملكت اليمن وجاءت قصتها في سورة النمل فالجواب أنه لا يستدل بها على ولاية المرأة على الرجال لأنه حكاية عمن كان قبلنا وليس فيه ذكر أنها شريعة من الشرائع بل كانت وقومها كفارا يسجدون للشمس ومع ذلك فقد جاء في شريعتنا ما يدل على خلاف ذلك. ومنها الأدلة الثمانية التي أوردتها. وقد نقل ابن كثير في تفسير قوله تعالى والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، قول الحسن البصري رضي الله رحمه الله داما للذين فوضوا الأمر إليها فوضوا أمرهم إلى علجة تضرب ثدياها، وقول الشيخ محمد الأشعري في معرفة ذائي على نجاحها حيث استطاعت تجنيب قومها وبلادها من افساد الجيوش الغازية واذلالهم لقومها. لا يصح هذا الاطلاق في كلامه، بل يتعين تقييده بما يفيد ان افساد تلك الجيوش انما كان بظنها في اول الامر، لانه لا يسوغ ان توصف جيوش سليمان عليه السلام بالافساد. وقد جاءنا في مقاله ان في مشاركة المرأة في المجالس النيابية خيرا كثيرا، واوصى بوضع الضوابط لهذه المشاركة، والجواب ان في زج المرأة في هذه الميادين تعطيا لوظيفتها ومهمتها، وهي القرار في البيت ورعاية الاولاد، وليس للمرأة أن تتولى على غيرها من الرجال ولا أن تشارك الرجال في تولية الرجال. ومن المعلوم أن سقيفة بن ساعدة التي تمت مبايعة أبي بكر رضي الله عنها فيها في أول الأمر لم يكن فيها امرأة واحدة، ولو كان في تمكين النساء من المشاركة في هذه الأمور خير لسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم السابقون إلى كل خير لكنه شر سلمهم الله منه. لأنهم السباقون إلى كل خير لكنه شر سلمهم الله منه وسلم منه قرونا كثيرة بعدهم، وابتلي به كثير من المسلمين تقليدا لأعدائهم في هذا الزمن الذي انفلتت فيه النساء. وأما وصيته بوضع ضوابط لمشاركة النساء لمنع الانفلات المخالف للشرع، فإن الدعوة التي تولي المرأة وإلى مشاركتها فإن الدعوة إلى تولي المرأة وإلى مشاركتها في دولية غيرها مخالف للشرع لما سبق ذكره من الأدلة، والدعوة إلى مشاركة المرأة في هذه الأمور مع وضع الضوابط المزعومة لمنع الانفلات يصدق عليه قول الشاعر: ألقاه في اليمن مكتوبا وقال له إياك أن تبتل بالماء، وقد ختم مقاله بدعاء فقال: والله تعالى المسؤول أن يوفق العاملين لمصلحة البلاد إلى ما فيه خيرها وأن يجنبه المزالق والأبرار. وأقول إنما اشتمل عليه مقاله من قدح في الصحابي أبي بكر رضي الله عنه ومرويات التي انفرد بها في صحيح البخاري وغيره، واهتمامه بتمكين النساء من الولايات العامة والخاصة على الرجال وأن تشارك في تولية غيرها. أقول إن ذلك من أعظم المزالق والأبرار التي ابتلي بها كثير من المسلمين في هذا الزمان. وقد أساء الشيخ محمد الأشقري بما اشتمل عليه هذا المقال من الوسيلة والغاية إلى أهل السنة إساءة عظيمة، وأثلج صدور المتربصين بهم من الذين في قلوبهم حقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الدعاة إلى تحرير المرأة المسلمة من كل القيود والضوابط الشرعية. لما فرغ المصنف حفظه الله تعالى من تقرير المسألة الثانية وهي تولية المرأة للولايات العامة، بقيت بقية من الباطل في مقال المتكلم المذكور، كر الشيخ عليه مرة ثانية فأبطل جملا مما ذكره في المقال، فمن ذلك دعواه بطلان هذا الحديث بالنظر إلى سنده ومتنه، ثم قدح في سنده برواية أبي بكرة له، وهذا من أعجب العجب كما ذكر المصنف حفظه الله تعالى. ولا يعلم في زمن من الأزمان أن أحدا أعلى حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورده مبطلا صحته بالنظر إلى حال صحابيه، فقد سبق بيان عدالة أبي بكرة وقبول خبره. وأما قدحه في متنه فإنه زعم أن هذا الحديث إذا كان حجة في منع المرأة من الولاية العامة فإنه لا يمنعها من تولي ما دونها كالقضاء أو إمارة قرية أو مدينة، وبطلان هذه الدعوة ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد ذلك بل حذف متعلقة، فقال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولم يعين فيما ولوه أهو ولم يعين فيما ولوها أهم عينوها في ولاية عامة أو في ولاية خاصة كبرى أو صغرى. فدل هذا الحديث على عموم عدم فلاحهم في الأمر كله إذا ولوا امرأة في خاص أو عام. ثم ذكر هذا القائل في مقاله أنه وقعت وقائع دبرت فيها النساء ملك بلادهن ونجحنا في سياستهن، وأجاب عنه الشيخ بأن هذا نادر، والنادر لا حكم له وإنما يحكم بالغالب، كما أنه يقال إن هذا الذي وقع إنما هو واقع قدري، ونحن متعبدون بالشرع لا بالقدر. فلو أنه ملكت 100 امرأة في زماننا هذا 100 بلد وانتعشت اقتصاديات تلك البلاد وحسن تدبير الأمور فيها لم يكن ذلك دليلا على رد ما عندنا من الشرع، فإن الشرع فوق القدر. ثم ادعى هذا القائل في مقاله أن نفي الفلاح في الحديث إنما هو في الأمور الدنيوية، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الغالب الأعم أن النساء إذا تولين لم تدبر الأمور على وجه حسن، وقد يقع هذا فحينئذ لا محذور من ذلك. فرد عليه الشيخ بأن نفي الفلاح عام في الدنيا والأخرى، وهذا هو الصحيح، ومن قيده فليأتي بالدليل. ثم ذكر المصنف حفظه الله أن من أوضح ما يتبين به نفي الفلاح الأخروي في ولاية المرأة أن المرأة لو تولت لم يمكنها أن تطالب بالالتزام بأحكام الشريعة المتعلقة بالنساء من القرار في البيوت وترك التبرج ومنع الاختلاط بالرجال والخلوة بهن وسفرهن بدون محرم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وهي لا يمكن أن تتولى إلا بتجاوز هذه الأحكام الشرعية. ثم ختم بذكر استشهاده بقصة بلقيس المرأة التي ملكت اليمن وجاءت قصتها في سورة النساء، وهذا لا دليل فيه لأن هذا من شرائع من قبلنا، ولو قيل بأن هذا دليل لقيل إن هذا واقع قدري ولا يقابل الحكم الشرعي. وقد حكى الله عز وجل عن أقوام مخالفة الشريعة، فلا يكون هذا من جملة الرضا بما فعلوا كما فعل قوم أصحاب الكهف إذ بنوا عليهم مسجدا وجاءت الشريعة بخلافه في أحد قولي أهل العلم في تفسير الآية. ثم بعد ذلك دعا صاحب المقال إلى وضع ضوابط لهذه المشاركة والالتزام بالشريعة في ذلك لئلا تقع مفاسده في المستقبل، وهذه شنشنة تعرف من أخزم، فإن كل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا في ثوب حق، كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان. فهذه الدعوة لا يمكن أن تقع مع المخالفة في الأصل العظيم وهو تولية المرأة. تناقضات متباينة للرجال والنساء. وفي الختام أقول لقد اختلت الموازين في هذا الزمان بين الرجال والنساء، فتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وقد حصل في هذا الزمان ما لم يحصل في الجاهلية الأولى من تبرج النساء، حتى وصل ذلك في كثير من بلاد المسلمين إلى إخراج بعض النساء في الأسواق والطرقات رؤوسهن ونحورهن وأذرعهن وأعضادهن وسوقهن وبعض أصحابهن. وفي مقابل ذلك أسبل الرجال ثيابهم حتى غطوا كعابهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. رواه البخاري. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والموفق سلعته بالحلف الكاذب. فهذا الصنف من الرجال نهوا عن الإسبال فأزملوا، وذاك الصنف من النساء أمرن بالحجاب وتغذية أقدامهن فخالفن وأظهرن كثيرا من زينتهن. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. والمرأة التي تمكن من الولايات العظمى أو ما دونها من الولايات على الرجال من أهل هذا الوعيد بهذا الحديث، وبتولي النساء على الرجال ورضا الرجال بذلك تطبيق للمثل: استونق الجمل واستديكت الدجاجة. وهذا من اختلال الموازين وقلب الحقائق، ومنه ما جاء في قول الشاعر كما في معجم الأدباء لياقوت الحموي: قد قدم العجب على الرويس قد قدم العجب على الرويس، وشارف الوهد أبا قبيس، وطاول البقل فروع الميس، وهبت العنز لقرع السيس، ودات الروم أبا فقيس، واختلط الناس اختلاط الحيس، إذ قر القاضي حليف الكيس. معاني الشعر على العبيس. إذ قر القاضي حليف الكيس. معاني الشعر على العبيس. معاني الشعر على العبيسي. معاني الشعر على العبيسي. معاني الشعر على العبيسي، وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين في كل مكان لتطبيق شريعة ربهم ليظفروا بالسعادة في دنياهم وآخرتهم، وأسأل الله تعالى أن يوفق الشيخ محمد بن سليمان الأشقر للرجوع إلى الحق، وأن يسلمه من التمادي في الباطل الذي وقع فيه، وأن يتولى الجميع بتوفيقه وتسديده لما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ختم المصنف وحفظه الله عز وجل كتابه هذا بنفسة مصدور وزفرة مقدور، فذكر ما آل إليه حال الناس من اختلاف الموازين بين الرجال والنساء وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وما وقع منهن على نحو أشد مما كنا عليه في الجاهلية الأولى، وذكر طرفا من الأحاديث التي استفاض في الناس مخالفة الأمر فيها في حق الرجال والنساء معا، وصرنا إلى زمن للمرأة فيه مكان لم تضعها فيه الشريعة، حتى صح في زماننا هذا استنوق الجمل، يعني صار الجمل ناقة، واستديكت الدجاجة، يعني عدت نفسها ديكا. ثم ذكر أبياتا لطيفة عن بعض الشعراء في تصديق هذا المعنى، فقال: قد قدم العجب على الرويسي، والمقصود بالعجب الذنب، والرويس تصغير رأس، فالأصل أن الذنب يلي الرأس، وهنا قدم الذنب على الرأس. وشارف الوهد أبا قبيس، الوهد المكان المنخفض، وأبا قبيس الجبل المشهور المرتفع في مكة المكرمة. وطاول البقل فروع الميسي، البقل يعني النبات الصغير، ومنه البقوليات كافة كالخس وغيرها، فروع الميسي الأشجار الطويلة. وهبت العنز لقرع التيسي، والأصل العكس، فإن العنز لا تجرؤ على ذلك إلا إذا اختلف الأمر كما ذكر هنا. ثم ذكر من ذلك أن الروم التي لا صلة لها بالعرب صارت تدعي أبا في قيس، وهي إحدى القبائل الكبيرة في العرب، واختلط الناس اختلاط الحيسي. الحيس طعام يصنع معروف، وهذا يحدث إذا قرأ القاضي حريف الكيسي، يعني الرجل أحد الأدباء المعروفين بالمهارة في العلم في الأدب، معاني الشعر على العبيسي على رجل ليس له علم في كلام العرب. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة النفيسة النافعة في هذا الباب، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يوفق الراد والمردود عليه إلى الحق، وأن يسلمهما من كل زلل وخلل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.